يعني معاك في الجنه، يعني ليه راحه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل نفس او كل امرئ بما كسبت رهين. ايها الاحبه الكرام، اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، الله جل وعلا جعل في الجنه رضا، جعل في الجنه راحه، ويكفي ان الله رضي عنا. يعني رضا الله عنا ده راحه نفسيه، انشراح صدر. مش ربنا سبحانه وتعالى لما العباد يقولوا له يا رب ارضى عنا، فعاوز يريحهم بقى ويخلوهم في راحه بقى، ما بعدها راحه او بعدها ستكون الراحات بالنظر الى وجه الله الكريم. ترتاح ولا لا؟ ترتاح ولا لا؟ مش بقول لك الجنه غاليه والجنه عاليه واللي فيها افضل من الدنيا وما عليها. يا باحثا عن السعاده اسمع مني الحكايه، لا تقل من اين ابدا، طاعه الله بدايه، لا تقل اين طريقي، شرع الله الهدايه، لا تقل اين نعيمي، جنه الله كفايه، جنه الله كفايه. وغدا نلتقي في لقاء اخر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.